وهذه الخصال الحلم والأناء والرفق تشتد الحاجة إليها عند الفتن واشتباه الأمور في الدين خاصة. وذلك أن الفتن إنما تبدأ من عدم التثبت في الأخبار والاغترار بالأحوال والعجلة في الحكم، فيستخف الإنسان بعجلة بسرعته ويلقي نفسه في الهلاك بعجلته. وذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإن المرء يكون تابعا في الخير خيرا من أن يكون رأسا في الضلالة. ولذلك من أصعب الأمور أن يتشرف الإنسان للفتن ويصبح فيها رأسا ثم يتراجع، وإن تبينت له الأمور لا يرجع، فإن المرء يكون تابعا في الخير خيرا من أن يكون رأسا في الضلالة. وقال علي رضي الله عنه: لا تكون عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مفلحا وأمورا متماحلة ردحا. رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. وهذا فيه أن من حرم الأناة تورط في إذاعة الأخبار دون تثبت ولا روية، فيبذرها في المجتمع، فلا تكون عجلا أي مستعجلين مذايع بذرا تذيعون كل خبر وتبذرونه في كل مكان. لماذا؟ قال: فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا، أي بلاء شديدا تجدون أثره عليكم، كالضرب المبرح الذي يترك أثرا، بلاء مبرحا مكلحا أي يطول معه غمكم وهمكم وتعبس وجوهكم كأن عليها ظلمة من شدة البلاء. قال: وأمورا متماحلة رذحا، أمور متماحلة أي فتن يطول أمدها، رذحا أي ثقيلة عظيمة.